الأخت تسأل هل هناك ما يسمى بالطلاق الواجب أو الفرض؟ أقول قد يكون الطلاق واجبا في بعض الحالات، فإذا ثبت أن المرأة غير عفيفة وزانية فإنه يجب على المسلم أن يطلقها وألا يبقى معها. وكذلك جاء في الحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم أو لا ترفع الصلاة فوق رؤوسهم، حديث أبي موسى الأشعري في مستدرك الحاكم، فذكر فيه وامرأة سيئة الخلق كانت تحت زوج لها فلم يطلقها، أو بالمعنى الأصح ورجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، وهذا محمول على ما ذكرت إما أنها فاسدة خلقيا أو أنها يخشى من العيش معها بسبب سوء خلقها، والله تعالى أعلم.